ما حصل من نكبات هائلة في سوق الأسهم سبب مشاكل عديدة، بعض الناس دفع كل ما يملك في هذه الأسهم وهو الآن على حافة الفقر، وبعضهم ساهم بماله ومال زوجته وربما بعض إخوانه، هل عليه الغرم مع أنه مجرد مساهم لهم؟ وهل ترون أن هذه النكبات عقوبة بسبب الهلع والانكباب على الدنيا من بعض الناس هداهم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم، الذي بلغ عن الله رسالته، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، بين لنا الحلال والحرام، حذرنا من الدنيا ولم يأمرنا بتركها، وإنما أمرنا بالاعتدال وقصر الكسب على الحلال. وأخبر أن الدنيا خطرة وغرارة وحلوة خضرة، من اتقى الله فيها وراقبه بورك له. ما يتعلق بمساهمة الرجل عن نفسه وعن زوجته وإخوانه برضاهم وإذنهم له في هذه المضاربات فلا غرم عليه، لأن العاقل إذا سلط أحدا على ماله يبيع به ويشتري ولم يفرط ذلك المتصرف فلا يغرم ما دام بإذن. وأما أسباب ذلك فلا شك أن المعاصي من أبرز أسباب فساد الأحوال، فإن الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولا يأس هذا الفساد جزاء لكل ما كسبت الناس، وإنما ليذوق الناس أثر بعض ما عملوا. أما لو وافق واخذ الله الناس بكل ذنوبهم ما ترك على ظهر الأرض من أحد. إن الاعتدال في الأمور كلها والتروي والنظر في العواقب مما ينبغي أن يكون عليه الناس فيما يأخذون وفيما يبذلون، ولعل في ذلك عبرة وعظة للناس في أعمالهم. هذه المساهمات قد يدخلها أمور وأحوال تشكك في صحة في سلامتها، فقد تكون بعض المساهمات في أسهم بنيت على شيء من الحرام، لا بد للإنسان أن يتوقع بأن لا يدخل مدخلا إلا بعد أن يعلم السلامة، يعلم النقاء من الحرام، لأن المقدمة على الشيء بدون تثبت ربما زلت به القدم، إما عقوبة لعدم استعمال عقله وتفكيره وبالسؤال عن الحلال والحرام أو غير ذلك. المسلم ينبغي له في مكاسبه أن يحتاط للكسب الحلال، لأن جسد ابن آدم يتغذى من هذه المكاسب، فإن تغذى من مكاسب مشبوهة اشتبهت عليه الأمور، وإن كانت مكاسب محرمة إذا كانت المكاسب محرمة سعى ذلك لإفساد القلب. مع هذا ينبغي للإنسان إذا أصيب مصيبة في المال أن يسلم وأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن الإنسان كلما أصيب بمصيبة فاسترجع، وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، موقنا بأن هذا قضاء من الله جل وعلا. أخلف الله عليه، ربما أخلف ما فاته وطمأنينة في قلبه وبصيرة في تصرفاته، فنسأل الله أن يخلف على من خسر، وأن يبارك لمن ربح، وأن يوفق الجميع لمحاسبة النفس الأمارة بالسوء، والله المستعان. أحسن الله إليكم. في مسألة أشرتم إليها في ثنايا إجابتكم وفقكم الله حول مسألة التحري في مسألة المساهمات، بعض الناس ربما لا يتحرى، خصوصا طرحت الآن بعض الشركات التي تقوم بتمويل مجلات فاسدة أو نحو ذلك، هل ترون جواز المساهمة في مثل هذه الشركات؟ لا يجوز المساهمة، لا يجوز المساهمة في تجارات يشك في سلامتها، فضلا عن تجارات يرى أنها تروج للباطل. ولا أضرب مثلا المساهمة في القنوات الفضائية، كل قناة فضائية تبث خلاعة وموجونا وإغراء بالانفلات من قيود الأدب والعفة والحياة، وتجردا من رداء الحشمة والستر، لا يحل المساهمة فيها ولا تبادل أسهمها، لأن كل مؤسسة في عملها تدعو لنبذ الأخلاق الإسلامية أو لمحاربتها، إنما هي مؤسسة على الباطل، يجب البعد عنها والتحذير منها. كذلك ما كان مؤسسات صحفية تقوم بإصدار صحف المجون والخلاعة، أو باستيراد هذه المجلات الهابطة لتشاع في المجتمع، هذه مؤسسة أيضا لا يحل تبادل أسهمها ولا المتاجرة بها، لأن تبادل أسهم أمثال المؤسسات المتخلية عن رداء الحشمة والحياة هو في الحقيقة تعاون على الإثم والعدوان، ومنابذة بسبيل التعاون على البر والتقوى. يجب على المسلم أن لا يتقدم في أمر إلا بعد أن يتبين له سلامة المسلك وأمن الطريق، لئلا يستعمل ماله في إفساد أحواله ومستقبله. وإذا اشتبه الأمر على الإنسان فلينظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هؤلاء الذين يقولون نساهم ونبادل في هذه الأسهم، نحن لم نرابي ولم كذا، وإذا كان فيه ربا نخرج قليلا من المال بقدر ما يظن أنها الأرباح الربوية ليبقى كسب نقيا. متى يكون الكسب نقيا؟ إذا كان بإعزاز المؤسسات غير النقية. إن شد أزر الباطل وتقوية جانبه وشد أزره لمزاحمة المؤسسات السليمة، وقوع في المشتبهات التي الوقوع فيها وقوع في الحرام، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا طارق نصر من محافظة الجيزة من مصر يقول: سمعت بأن علماء الطب يدعون أن العديد من الأدوية والعلاجات تم اكتشافها والوصول إليها عن طريق استنتاج حقائق من القرآن، وأيضا أن الموجود بين أيدينا فيه جزء كبير مما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية. هل صحيح أن القرآن يحتوي على مزيد من المسائل الطبية التي لم تكتشف إلى الآن؟ أنا لست بالطبيب ولا بأهل المشاركات في التحاليل الطبية. القرآن الكريم لا شك أنه جاء بأصول وأسس ما يصلح البشر، لنأتي إلى الأكل والشرب. الله أمر العباد أن يأكلوا ويشربوا ولكن نهاهم أن يسرفوا، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، إلى غير ذلك من النصوص الشرعية. الأمر بالطهارة العبادات لا بد أن له أثرا كبيرا فيما يتعلق بالوقاية بإذن الله من الأمراض، يعرف ذلك من يفحصون من لا يتطهرون ومن يتطهرون. وعلى سبيل المثال أذكر أنني قرأت من مدة طويلة أن مريضا مرضا في الأنف لما عالجه طبيب غربي سأله عن الديانة قال: مسلم. فقال: أتعجب كيف أصابك هذا المرض وأنتم يا المسلمون تستنشقون الماء. فيقل ذلك عندكم إلا من لا يعتني بذلك. تحريم الخمر التي قال عنها النبي إنها أم الخبائث صلى الله عليه وسلم، الذي يريد أن يستقصي ويتتبع سيجد الشيء الكثير مما اكتشف له أصل في الشريعة. النبي ذكر عن الذباب إذا وقع في الشراب كيف يفعل وما ينبغي أن يفعل به إلى غير ذلك. حق القرآن إنما نزل للهداية لإخلاص العبادة لله جل وعلا، لكن كل ما من شأنه أن يقوي العبد على العبادة تجد أن القرآن اشتمل عليه، فهو أي القرآن علاج لا نظر له في علاج القلوب. وإذا صحت القلوب نتج عن ذلك صحة البدن، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: تمر على المسلم مواقف لا يعرف كيف يحدد موقفه منها، سواء كانت في الدعوة أو في حالاته الاجتماعية أو في قضايا دينية، فكيف أعرف التصرف المناسب في موقف مر علي؟ هل أخذ بأقوال أكثر الناس حول هذا الموضوع أم أستخير الله عز وجل وأختار ما أرتاح إليه؟ أولا اسأل عن الحلال والحرام، فإذا علمت الحرام فلا تستخر في تركه، فلا خيرة في ذلك. وإذا علمت أن الشيء حلال وأنك محتاج إليه وأسباب تحصيله متوفرة لديك فأقدم. وإذا تلجلج الأمر أمامك وافترض فشاور وصل صلاة الاستخارة وسل ربك بما ورد في حديث الاستخارة. أهم ما ينبغي أن تعتني به معرفة الحرام لتتجنبه، وما تريد أن تفعل تأكد من حله، وإذا صارت هذه الرغبة عندك صفة ملازمة لك فبحول الله توفق في الأمور كلها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة مبروكة من الجزائر، كنا عرضنا لها بعض الأسئلة فيما مضى، تقول إذا نمت عن صلاة الفجر إلى الوقت الذي تكون الشمس فيه بين قرني الشيطان، هل أصلي الصبح بمجرد الاستيقاظ أم أتأخر قليلا، وهل أبدأ بالراتبة أم لا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك. وذكر في صلاة الصبح: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، أي صلاة الفجر. فإذا استيقظ المسلم فليبادر للصلاة. لقائل يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ من حر الشمس هو وأصحابه لم يصلوا حال استيقاظهم، يقال أن النبي ذكر السبب وأن ذلك المكان غير مبارك فتحول منه إلى مكان لم يحضره الشيطان، ولم يأمر بأنه ليس بوقت تعد فيه هذه الصلاة، لأن هذا الأداء يحكمه حديثه صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها إلى آخره. صلى الله عليك، تبادر بالفريضة تقول ولا الراتبة قبل؟ بل تبادر بالراتبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظوا بحر الشمس وتحولوا صلوا الراتبة ثم صلوا الفريضة. أحسن الله عليكم. تقول إذا جاء يوم السبت وصادف يوم من الأيام التي يستحب صيامها كعرفة ونحو ذلك، أو الأيام التي اعتدت أنا على صيامها، أو كان علي دين وأريد أن أبدأ به، فهل يجوز لي صيام يوم السبت في الحالة؟ صيام يوم السبت أخف من صيام يوم الجمعة، فإن يوم الجمعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان صائما ولم يكن صام قبل الجمعة ولا ينص صيام بعدها أن يفطر. وفيما يتعلق بالصيام السبت جاء في الحديث، لكني أرجو إذا صادف الأيام التي اعتاد الإنسان صيامها أن يصومه، كيوم عرفة ويوم عاشوراء. وأما غير ذلك فقد لا يصادف، وقد يصادف لمن يصوم يوما ويفطر يوما، فالأمر إن شاء الله فيه سعة. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجب علي عند كل وضوء نزع المساسيك والرباط الموجود على شعري ليمس الماء عموم الشعر، أم لا يجب علي نزعها؟ أما في الاغتسال من جنابة وحيض ونفاس فتزال هذه المساكات، ولقائنا يقول إن غسل الجنابة ليس كغسل الحيض لأنه يتكرر كثيرا، فيقال إن الذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينقض إنما هو المنشاط الذي يكون بمال يعد يوضع فوق رأس المرأة شعرها، وإزالته كليا فيه عناء وفيه إضاعة مال. وأما المساكات فتزال وتعاد، لا حرج في ذلك. أما فيما يتعلق بالمسح فلا يشترط المسح أن يبلغ الشعر كله، مسح ظاهريا يكون ظاهريا فيمسح ولو كانت فيه المساكات. أحسن الله إليكم. هذا السائل إبراهيم حتحوت عمر المغواري من العجرم محافظة مطروح مصر، توفي رجل ولديه أبناء وبنات وعنده أراضي زراعية وجبلية، فقسمت الأراضي الزراعية بين الأولاد والبنات وأخذ كل حقه، أما الأراضي الجبلية، فقد تم بها عمل محجر بلوك، وكأن أهلها يرون أنها حق للأولاد فقط، فهل يشرع أيضا أو يجوز للبنات نصيب في هذه الأراضي الحجرية؟ لا أدري عن كيفية تملك الأراضي الحجرية. الحجر أو مقطع الحجر هذا أشبه ما يكون بالمعادن، يملك الإنسان ما أخذه منها ولا يملك أصلها. أما إن كانت هذه الجبال مواقع مطر يسيل ذلك السيل على تلك المزارع، واختص أهل تلك المزارع بهذه المواقع، فهي تابعة لأصلها والبنات شراكة فيها. أما إذا كانت مجرد مقطع الأحجار تقطع منها، فهي لا تملك بأنها مقطع، البنون وبنات سوا فيها، لكنه لا ملكية فيها. أحسن الله إليكم. هذا سعيد مقيم بالمملكة يقول: امرأة قامت بإرضاعي عندما كانت تزور والدتي، وذلك في الوقت الذي غابت فيه أمي لشؤون البيت. هذه المرأة لم تستأذن أمي في إرضاعي، ولو فعلت لما أذنت لها، وذلك لأننا لا نعرف أصلها أو عائلتها، فهي ليست من بلدنا. أنا لا أزور هذه المرأة مطلقا، وأود أن أعرف ما إذا كانت أمي من الرضاعة وعلي لها حقوق، أو لا بد أن أزورها للقيام بحقوقها. الرضاع لا يشترط له موافقة الأم أو موافقة الأب. إذا حصل الرضاع 5 مرات فأكثر، صارت تلك المرضعة لهذه 5 رضاعات أو أكثر أما للرضيع من الرضاع، لا فرق بين أن تكون أذنت بذلك أم الطفل أو أبوه، أو أخذته تلك المرأة من دون علمهم، إذا ثبت حصول الرضاع. وأما حق المرضعة فهي جديرة بأن تكرم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة في يوم هوازن يوم حنين التي أرضعتها صلى الله عليه وسلم، أو أنها أخته الآن لا أتذكر كثيرا، لكن أكرمها بسبب ذلك الرضاع، فرش لها صلى الله عليه وسلم. فالمرضعة محسنة، وجزاء الإحسان إنما يليق بالإحسان، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة باعثه أحد الإخوة المستمعين، يقول: كان والدي في زيارة لأمريكا بسبب مرض ألم به، ورافقته والدتي في العلاج، ومات هناك رحمه الله. والدتي لا تزال تقيم في أمريكا في البيت الذي كانت تقيم فيه مع والدي، وتعود ملكية هذا البيت لأحد أقاربنا هناك. هل يجب على والدتي أن تقضي المدة أو مدة عدتها هناك، أم لا بد أن تعود إلى الوطن، مع أن رجوعها مهم جدا لمتابعة أمور حياتها؟ وللعلم نحن لا نستطيع الذهاب إلى هناك لصعوبة استخراج التأشيرة أحيانا، هل يجوز لها أن ترجع الآن مع أحد أقاربنا هناك وهو ليس بمحرم لها، أم تبقى في تلك الدولة؟ بل ترجع، لأنها في بلاد الكفر، وذهابها ليس للاستقرار، وإنما لعلاج والدكم، نسأل الله أن يرحم أموات ويغفر لأموات المسلمين. والمرأة إذا كانت في بلاد غير بلاد الإسلام جاز لها أن تهاجر إلى بلد الإسلام أو بلدها الإسلامي ولو لم يكن معها محرم، إذا تيسر المحرم فهو مهم، وإذا لم يتيسر فتأتي ولو مع غير محرم. وما دام أن حاجتكم أيضا وحاجتها بالحضور فذلك أولى بأن تبادر، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.